الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم محشورنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، كنا على موعد أن نتكلم جميعا على مدار أشهر معدودات في صفات من يحبهم الله ومن يبغضهم الله. والجمعة الماضية كنا قد تكلمنا عن أول صنف ممن يحبهم الله، وهؤلاء هم المحسنون. إن الله يحب المحسنين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. من هم المحسنون؟ أول صفة من صفاتهم، وكنا على موعد أن نتكلم قرارة الـ20 خطبة في صفات المحسنين. أول صفة من صفات المحسنين الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن صراحة، بعد أن أمر العبادة بأن يوحدوه وأن يعبدوه، أمر بصفة الإحسان لصنف من الناس، وهو أولى صنف لك في حياتك في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد أن أمر بقضية التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى، أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا جرح غائر في حياتنا، جرح يتألم منه كل أب، وتدمع منه عين كل أم في حياتنا، بعد أن أصبحت الحياة تلهينا عن أنفسنا فضلا عن آبائنا وأمهاتنا، أصبحت القسوة في قلوب الأبناء على الآباء، وفي قلوب الآباء على الأبناء لا تجد قسوة وإن ضربوهم أو قتلوهم. لهذا الولد ضرب أمه حتى أدماها دما، ثم انصرف هاربا مسرعا فوقع على الأرض فكسرت قدماه، فصاحت الأم: ويلاه يا أبتاه، أدميت قدماك؟ رغم أنه أدماها، رغم أنه نزل الدم من ضربه لها، سال دم الأم، ولكن حين أسرع وهو يفر هاربا وقع، عثرت قدماه، فصرخت الأم متألمة لألم ابنها وهي مشفقة عليه: هل سال الدم منك؟ رغم أن الدم من جراحها يسيل من ضربه إياها. لهذا هذه رحمة وضعها الله في قلوب الآباء والأمهات. حين قبل النبي أبناء الحسن والحسين، أبناءه الحسن والحسين أمام الأقرع بن حابس، قال: والله يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم واحدا قط. قال صلى الله عليه وسلم: وماذا أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي رواية: حين بكى النبي صلى الله عليه وسلم على فراق إبراهيم، قالوا له: يا رسول الله، أتبكي وأنت رسول الله وأنت الذي تأمر بأن الموت حق؟ قال: إنها رحمة وضعها الله في قلوب الآباء صلى الله عليه وسلم. لهذا مهما كانت قسوة الأباء الأبناء على الآباء والأمهات فلن تجد قسوة من الآباء ولا الأمهات على الأبناء. لذلك أيها الأحبة الكرام، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أنت ضعيف في بداية خلقتك، وأنت قوي في وسط حياتك في مرحلة الشباب، لكنك أنت ضعيف وشيخ بعد مرحلة الشباب، فأنت تحتاج إلى رعاية أكثر من رعاية الطفولة حين تصل إلى مرحلة الكبر أو الشيخوخة في السن. ولهذا أوصى الله الأبناء على الآباء في هذه المرحلة، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ممكن الاثنين يبقى ربنا رزقك بهم ويفضلوا عايشين وكبار في السن ويحتاجوا لرعايتك. والقرآن يقول عندك، أي أصبحوا أمانة عندك كما كنت أنت في صغرك أمانة عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ونحن صغار يحث الآباء على أن يحافظوا على الأبناء، ويحث الأمهات على أن يحافظوا على الأبناء، فقد أمرنا القرآن بنصه الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه وسائل الإحسان قولا وفعلا. إزاي نحسن لأبي وإزاي نحسن لأمي؟ في القول وفي الفعل. أول حاجة: فلا تقل لهما أف. قال العلماء في تفسير كلمة أف: هي كلمة، هي نفخة تخرج من الفم حين يزجر الإنسان أو ينفر الإنسان. أف أف، لما يتكلم أبوك معك في موضوع مش عايزك، أف، هذا عقوق، هذا عقوق. أمك تتكلم معك في موضوع، أف، هذه الكلمة التي خرج مجرد الهواء الذي يحبس في فيك ثم تخرجه في وجه الأب والأم حين يعجبك منهم تصرفا أو قولا، فهذا عقوق قد يكون طريقك إلى جهنم والعياذ بالله، قد يكون طريقك إلى جهنم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف الوصف الجميل: ولا تنهرهما، ما تشوحش حتى بيدك عمرهم، ما تتكلمش معهم كلام في نهر لهم وزجر لهم وبغض لكلامهم. اسكت انت، ايش عرفك انت، سيبنا انا نتكلم، انت مش عارفين. وهكذا نجد ونسمع كثير من الامراض التي موجودة في علاقة الوالدين بالابناء والابناء بالوالدين. ولا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف نص القرآن: قولا كريما. هذا من ناحية القول. ثم يقول في ناحية العمل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويرجع تاني يوثق على الكلام، لأن الكلام يؤلم أكثر من الفعال. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا يفكرك بمرحلة الطفولة بتاعتك في الأول. الأب كان يبقى سعيد لما يلاقي سنتينك الصغيرين دول طلعوا كده في بداية الطفولة بتاعتك ويقعد يضحكك كده عشان يظهروا جمال. هل الأولاد يفعلوا ذلك مع الأبناء مع الآباء؟ لما الأب يكبر في السن وتبدأ سنانه كلها توجع كده، هل الابن يقدر يضحك أبوه عشان يبين السنتين الفاضلين، ولا يجرف من شكله ويروح يخلعه الأسنان ويمكن ما يعملوش أي جهاز تاني الأسنان يأكل عليه؟ يأكل ما يأكلش مش مشكلة عنده. لكن أيها الأحبة الكرام، أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الفتيات، أيتها البنات، اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي نختصر منه جزئية بسيطة: افعل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. زي ما بتعمل مع أبيك وأمك حينعمل معك بنفس الوصف ونفس الطريقة ونفس الكيفية. ولذلك القرآن يوصيك بالإحسان، لأن احنا ذكرنا في الجمعة اللي فاتت نص القرآن: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. إذا أنت أحسنت لوالديك أحسنت لنفسك قبل أن تحسن إلى والديك. أحسنت لنفسك لأن هذا دين عليك لن تموت حتى توفى إياه. وأحسنت لنفسك لأن برك لوالديك سيكون طريقك إلى الجنة. حديث النبي الذي رواه أحمد: الوالد وسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء فليضيعه ومن شاء فليحفظه. أوسط أبواب الجنة، أطرق باب الجنة عند والديك، أطرق باب الجنة عند والديك، أحسن إليهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه قالت في معطيلة: في الذين لهم آباء غير مسلمين. اسمعوا يا شباب، يلي بتتجوزوا من الألمانيات وتمنعوهم يزوروا أباهم، وتحرموهم منهم يزوروا أمهاتهم، وتخلفوا منهم أولاد وتمنعوهم يأخذوا الأولاد لأبائهم وأمهاتهم. اسمعوا هذه الآيات: وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى ولو كان غير مسلم لابد أن تصاحبه بالمعروف، فكيف لو كان مسلما؟ جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أمها غير مسلمة، وهي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك صلى الله عليه وسلم. لا يقطع رحما ولو كانت غير مسلمة صلى الله عليه وسلم. هذه تأتي إن شاء الله في أساليب الإحسان الأخرى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الإحسان إلى الوالدين طريق من طرق الجنة، سبيل من سبل الجنة، منهج تسلكه تسلك به طريقا إلى الجنة بالقول والفعل، بالقول والفعل. والموضوع له تكملة بعد الصلاة إن شاء الله، بالقول وبالفعل. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى القرآن ماذا قال في حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وبعدين يرجع يقول: هذا قضاء، هذا حكم رباني لا نقد فيه ولا استئناف ولا اعتراض، هذا قضاء من الله، قضى فيه أحكام الحاكمين أن تحسن إلى والديك. وطالما صدر حكم قضائي بلازم تنفذه، وإلا تقع عليك الاشتراف، وإلا تقع عليك الغرام. حكم رباني، يقدر أي واحد فينا يصدر في حقه حكما في المحكمة الألمانية أو المحكمة الشرعية في بلادنا ثم لا ينفذ هذا الحكم؟ أعمى بعتقد، يقبض عليه في 24 ساعة وينفذ الحكم غصبا عنه، لا اعتراض، رغم أنه ممكن يعترض ويعترض عليه وممكن يستأنف وممكن ينتقد الحكم، لكن الحكم الرباني الذي لا إبرام فيه ولا نقد ولا استئناف ولا اعتراض نحن لا ننفذه. ولكن الله عز وجل يمهل للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. سيبك تعمل زي ما انت عاوز، قضى أن تحسن إلى الوالدين قضاء رباني، ويسيبك تعمل اللي انت عاوزه، بس لما تروح هناك يصفي معاك الحسابات مظبوط، معاك حسابات مع الوالدين. طب شوف كمان، بل الله عز وجل لم يكتفي بإصدار الحكم قضائيا، بل جعلها وصية واجبة النفاذ. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. شوف القرآن، إحسانا تذكر مرة واحدة كلمة ووصينا الإنسان بوالديه بدون كلمة إحسانا في سورة لقمان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، لكن لما نفكر في كلمة حملته أمه وهنا على وهن نعرف إن أنت لو أنك ملكت الدنيا بما فيها من مشارقها إلى مغاربها ثم وضعتها في حجر أبيك أو حجر أمك ما استطعت أن تكافئهم ولا أن تحسن إليهم، فكيف بمن يحرم أباه من مصروف؟ فكيف بمن يحرم أباه بأن يراه؟ ناس كتير موجودين في ألمانيا وفي كل بلاد العربية وآباهم نفسهم يشوفوهم. أبوك اللي كان نفسه يشوفك وانت في عالم الغيب، أمك اللي كان نفسها تشوفك وانت في عالم الأرحام، والان بعد ما تكبر ويربوك ويخلوك راجل ويجوزوك ويهنوك، واسعد يوم انك انت جوزت فيه تاخد زوجتك وتمشي وتبعد بعيد عن ابوك وعن ابيك وعن امك، وتظهر بالعشرين سنة وبالعشر سنين وبالخمستاشر سنة ما توريش ابوك ولا امك اي صورة منك غير صورة ورقية او صورة على الفيديو. ايه دي؟ هل الصورة على الفيديو دي تحتضنها؟ امك التي كانت تحتضنك، امك التي كانت لا تنام حتى تضمك الى صدرها، تريد ان لا تنام في قبرها حتى تضمك الى صدرها. امك لا تريد ان تحتضن التراب حتى تملأ احضانها بك. امك لا تريد ان تغمض عينيها فتلقى الله بها حتى تكحل عينيها برؤيتك. امك تريد ان تنور عينيها نور عينيها يلمع ويزداد بياضا وضياء برؤيتك قبل الموت، تتألم لك وتحزن لك وتفرح لك، ولكنها لا تعبر إلا عما يفرحك. هذه رحمة الآباء والأمهات وضعها الله في قلوبها. الإنسان اللي يملك قوت يومه وما يقدرش يقوت أبوه وأمه إنسان عاق. الإنسان اللي يمتلك لسان يذكر الله ويتكلم به وما يدعيش لأبيه ولا الأم إنسان عاق. الإنسان اللي يقدر يوري أبوه نفسه كل يوم وما يوريش وما يتصلش بيه ولا يشوف إنسان عاق. الإنسان اللي عنده إقامة ما يقدرش وبيقدر ينزل بيها وما يوريش أبوه ولا أمه نفسه إنسان عاق. والعاق لوالديه ليس له ثواب إلا جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. مهما كانت فعالك ومهما كانت أعمالك فالأب والأم ينتظران اللحظة اللي انت تاخدها. وكتير من الآباء والأمهات أولاد كتير لهم عاشوا كتير في بلاد الغربة ولما ربنا أكرمهم وراحوا شفوهم ويزوروهم بعد أيام معدودات ماتوا. يا عالم يا عالم، انت تقابل أبوك تاني ولا ما تقابلوش؟ يا راجل انت متجوز ومعاك أولاد ومعاك رجالة، يا راجل انت تقدر تنزل تشوف ابوك وامك وبقالك 15 سنة 20 سنة 30 سنة ما انتش قادر تعمل؟ ما هذه القسوة التي في قلوب؟ ماذا افعل لكم وقد نزل الله الرحمة لقلوبكم؟ ارحموا الاباء، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا الامهات، من لا يرحم لا يرحم. الانسان اللي ياكل قوت يومه ازيد من الاب والام انسان عاق. الانسان اللي ياكل وجبه ما ياكلش ابوه وامه منها انسان عاق. الانسان اللي يلبس ثياب افضل من ثياب ابوه وامه انسان عاق. حتى لو وصل العقوق، حتى لو وصل الامر بجنون الاب، لو كان الاب مجنونا او الام مجنونه فلا بد للوالدين ان يحسن اليهما وان يحملاهما على اكف الراحه حتى يصل الى مسواهم الاخير بين يدي رب العالمين. والا فالعقوق، والعقوق ليس له جزاء إلا جهنم والعياذ بالله. لهذا أيها الأحبة الكرام اسمعوا إلى بعض الأمثلة السريعة. اسمعوا، في عهد الخلافة العباسية، في عهد الخلافة العباسية سجن أحد الآباء مع الأبناء. اسمعوا الأمثلة الجميلة وشوفوا احنا بنعمل ايه، وشوفوا الأمثلة الثانية المقابل لها برضه. سجن أحد الآباء مع الأبناء وكان الأب يبلغ من العمر 80 سنة والابن كان برا بوالديه. الابن كان برا بوالديه والابن يعلم أن أباه مريضا لا يتحمل البرد، وأباه يحافظ وأبوه يحافظ على الصلوات في أوقاتها. أبوه بيحب يقوم يصلي الفجر، المية بردة شديدة جدا، فكان يشعل فتيلا في السجن ويضع عليه بعض الماء حتى إذا ما استيقظ الأب لصلاة الفجر يجد الماء دافئا فيتوضأ منه. شوفوا مدى البر يصل إلى أن الأب لا الابن لا يتحمل أن يتوضأ الأب بماء بارد. فكيف لو أنك أنت تقتلهم قتلا باردا، تحرمهم من زادك، تحرمهم من رؤيتك، تحرمهم من رؤية أولادك، وأعز الولد ولد الولد أولادك نفسهم يشوف يشوفوهم نفسهم يغيروا الاولاد الصغار يشيلوا ابنك يحضنوه يقبلوه يفرحوا بيه. وانتم تعلمون مدى حنان الاجداد والجدات الى ابناء الابناء، نحرمهم منهم لماذا؟ الابن اشفق على والده ان يتوضا بماء بارد، فلما علم بذلك السجان منعه ان يشعل النار في الزنزانة من قسوة العقوبات. وفي السجون ما فيها، وهذا في عهد الخلافة، فكيف بعهد السلطان الجبروت؟ فكيف بعهد السلطان والطواغيت السلاطين والطواغيت؟ يقبض عليه مساء يدفن صباحا، ويقبض عليه صباحا يدفن مساء. هذه كانت، فمنعه السجان. لكن انظروا ماذا تفنن الابن في ان لا يؤلم الاب بماء بارد. اخذ الولد قرعة الماء ووضع فيها الماء بعد صلاة العشاء، ثم وضعها بين جلده وثيابه حتى تخرج حرارة جسده الى هذا الماء، حتى اذا ما اقترب الفجر ذهب البرد من الماء، فتوضأ الاب دون ان يتألم. انظروا الى البر دون ان يعلم الاب. الرواية تقول دون ان يعلم الاب. انا وانت لو عملنا اي حاجة مع ابويا ومع امي نفضحوهم في الدنيا، نفضحوهم بين السماوات والارض. وكأن أنا اللي أنا اللي بنعمل، وأنا وأنا وأنا. ومن أنت قبل أن تكون؟ ومن أنت بعد أن كنت؟ ومن الذي رباك؟ من الذي كان لا يأكل حتى تأكل؟ من الذي كان لا ينام حتى تنام؟ من الذي كان لا يضحك وأنت تتألم؟ من الذي كان يحرم نفسه ويطعمك، ويحرم نفسه ويسقيك، ويعري نفسه ويكسوك؟ من؟ ننسى هذا كله للوالدين، وبالوالدين إحسانا. إذا حبيت ربنا يحبك، إن الله يحب المحسنين. وبالوالدين إحسانا، احسن لوالديك، عشان لو ربنا حبك خلاص انتهت القضية، انتهت القضية، ضمنت، خدت الجارانتي اللي تدخل به الجنة بإذن الله. طريق الوالدين يا إخوة، الوالدين، الولد أراد أن يرضي زوجته في أبيه. الزوجة قالت له أنا ما نقدرش نعيش مع أبوك، أبوك راجل كبر في السن، وأنا ما نقدرش نخدمه ونخدمك. اسمعوا، اسمعوا سبحان الذي ينطق كل لسانه. فاقترح الولد على أبيه بطريقة ظريفة: انت رجل كبرت في السن، انا محتاج، انا عاوز ناخدك في المسجد ونوضب لك غرفة في المسجد وتسكن فيها. هذا عنده شيء من الأدب شوية مع أبيه، عنده شيء من الأدب مع الأب شوية. انا هوضب لك، مجهز لك غرفة في المسجد تسكن فيها. الرب قال له: يا ابني ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة خالص. فأخذ ابنه الصغير يبلغ من العمر 7 سنوات، ثم ذهب إلى المحلات يشتري جهازا لغرفة في المسجد يجهزها لوالده. والواد الصغير بيبص يشوف أبوه بيعمل إيه. قال: يا أبتي لمن تشتري هذه الأشياء؟ الحياة دي أنت تشتريها لي؟ قال: أشتريها لجدك حتى أجهز له غرفة في المسجد فيجلس فيها. اسمعوا، قال: ومتى نشتري لك مثل ذلك يا أبتي؟ قال: الله أكبر، بكى الولد ورجع دون أن يشتري شيئا، وأقسم أن يكون تحت قدم والديه إلى أن يموت، وقال: الذي أنطق هذا هو العليم القدير، هذه رسالة من رب العالمين كما تدين تدان. الأب جن وأراد الولد أن يتخلص منه، وكان الأب يفيق لحظة ويجن لحظة، فحمل ابنه فحمل أباه على ظهره وخرج به إلى الصحراء عشان يتخلص منه يقتله. وفي الطريق في الصحراء بعد مسافة نظر الأب إلى الولد وقال له: أين تذهب بي يا بني؟ قال: ذهبت لأقتلك. قال: إذا أردت أن تقتلني فاقتلني على هذه الصخرة، فقد ذبحت أبي عليها. كما تدين تدان، كما تدين تدان. اللي بتعمله في أبوك هينعمل فيك، واللي بتعمله في أمك هينعمل فيك. إذا ضحكتها هيضحكوك، وإذا أبكتها هيبكوك، وإذا شفتها هيشوفوك، وإذا كشفت عليها هيكشفوا عليك، وإذا رمتها هيرموك. حاول تفرحها. ذهب الرجل مع زوجته إلى محل المجوهرات يشتري ذهبا لزوجته، والأم تحمل ابنهما. ما هو الأب والأم في آخر السن في العمر الأخير بيشتغلوا خدامين عند الأولاد وما بيش عايش بينهم، وبيتمنوا أولادهم يرضوا عليهم كمان وما بيرضوش عليهم. بس الديان لا يموت، الديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. وربنا يقول: وكل شيء احصيناه في امام مبين، في جهاز احصاء شغال عليك وشايل لك كل حاجة لوقتها بنفس الكيفية بتاعتها. اشترى الابن لزوجته، اشترى الابن لزوجته مساغا جميلا من الذهب، كثير من المجوهرات، والام تقف بجوارهم وهي تحمل ابنهما. واذا بالام نظرت الى صاحب المحل وقالت له: اعطيني هذا الخاتم، خاتم صغير قطع 80 درهم ولا 50 درهم. فقل: المشكلة دي كلها مش مشكلة يا اخي، امك مش تاكل ملذة وطاب والفضلات تديها لأمك؟ مش تلبس وتتهنى وزوجتك تلبس وتتهنى وبعدين تاخد اللي زوجتك هترميه وتوديه لأمك؟ هذا كلام لا يجوز، هذا عقوق. أنا أتكلم على العقوق في الحياة الدنيا، ولكن العقوق بعد الموت له كلام آخر. هذا عقوق للوالدين. عند الحساب: حسابك كام؟ قال له: كذا. قال له: زائد كذا ثمن الخاتم. وإذا بالولد كأنه يعني ثارت ثورته، بركان ثم انفجر في أمه. ليش جيت تاخذ هذا الخاتم؟ يا أخي زوجتك أنت حملتها دهب ما شاء الله. أنا أسألكم جميعا وأسأل نفسي: ما من إنسان إلا وزوجته تحمل ذهبا، هل أهدى لأمه لأمه خاتما واحدا؟ ما من إنسان إلا وعند زوجته الكثير والكثير من الملابس، هل أهدى كل سنة مرة لأمه ملبس واحد جديد؟ بلاش الكلام ده كلته، هل كل انسان زي ما بيشغيب عنك زوجتك 24 ساعة ولا 20 ساعة ولا 5 ساعات تنجن ما انتش موجود؟ ولو غابت عنك في الشغل ساعة زيادة انت ما انتش موجود خالص وتنجن ويذهب عقلك؟ هل كل واحد فينا بيتصل على امه في كل يوم مرة؟ في كل اسبوع مرة؟ في كل اسبوعين مرة؟ في كل شهر مرة؟ هل في كل واحد فينا كده يتصل؟ أليست هذه من صلة؟ اتصال ولو بالتليفون، اطمن عليها، ازيك، اخبارك ايه، انت نايمة عريانة ولا متغطية، نايمة متعشية ولا جعانة؟ ما كانتش تقدر تتغطى وسايباك من غير غطا، ما كانتش تقدر تنام شبعانة وانت نايم جعان، انت كنت تصحيها في عز النوم وتاخد صدرها وتقعد ترضع منه، كنت تصحيها في عز النوم وتروح تغير لك في الحمام عزكم الله. انت ما تغيرش ضميرك ونيتك، ما تغيرش قلبك، ما تغيرش نفسك من ناحيه ابيك ومن ناحيه امك مهما ظلموك. انا عامل ابي وانا عامل امي، انا عامل ابي وانا عامل امي لانهم ظلموني وتعاملوا مع اخويا اكتر مني واحسن مني، نتعامل معهم بقسوه وبجفاء. لمن ولمصلحه من ولماذا ولما؟ حط كل الاستفهامات وراء هذا الامر. اتعامل معاهم عشان ظلموني؟ نتعامل معاهم بانهم يستاهلوا اللي انا نعملهم فيه؟ انا ما عادش افكر فيهم، ما عادش اعبرهم، ما عادش نوصلهم، ما عادش نعطيهم، ما عادش نرضيهم؟ هذا هو الاحسان للوالدين؟ هذا هو قضاء الله الذي قضاه؟ لما سئل الامام الشافعي عن بر الوالدين قال اطع الله كما امر. ايه اطع الله كما امر؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. وبالوالدين احسان، ده انت المطلوب منك مش تخلي ابوك ياكل ويشرب ويلبس تاني، لا، ده انت مطلوب منك تساعد ابوك على طاعه الله وعلى ذكر الله. تساعده، عرفت تساعده يعني ايه؟ تساعده. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أقسم لكم بالله كان آخر عهدي بوالدي، آخر زيارة كنت معاه فيها وأنا أقف أودعه وهو ينعى هم بعض الديون عليه لها تسدد أقساطا، أنا أقول لكم، لا أضرب لكم مثلا، قلت له لا تنعى هم دين، أنت في مرحلة الإقبال على الله، أنا أريد منك أن تموت بين السجادة والمصحف، بين السجادة والمصحف، وبفضل الله مات كذلك، رحم الله أبانا جميعا، وبفضل الله عز وجل مات كذلك. آخر عهدي أضع له مالا في حجره بوالدي، أقول ليس رياء ولكني أضرب لكم مثلا، أضع له مالا في حجره ويقول خذ مالك بارك الله لك فيه. اجعل أبوك يدعي لك، اجعل أمك تدعي لك، ما تخليش أمك تموت ونفسها حاجة فيك. الآية جت بعد آيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية جت ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما تيلا بينا من الآن نعاهد نفسنا إن يبقى ما عندنا من الجمعة دي كده اتصال بأبائنا وأمهاتنا. يلا بينا إلا أبوه ما شافوش بقاله سنة بسرعة يقطع تذكرة ويروح يشوف. يلا بينا نشوف أمنا قبل أمنا ما تموت، هتشوفها إمتى؟ هتشوفها فرض الحشر، يمكن ما تشوفهاش يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. هتشوفها في الجنه، هي عالم، يمكن يتفرق بينكم في الجنه، انت في درجه وهي في درجه، ولا يمكن يكون واحد في النار واحد في الجنه. يا عالم هتشوفها امتى؟ هتشوف امك امتى؟ هتشوف ابوك امتى؟ يلا بينا كده، ما فيش واحد فينا ينام في ليله كده اللي هو متصل، ده الاتصال حتى رخيص، ارخص من عندنا لهنا. يلا اتصل بيهم واطمئن عليهم، فرحهم، اسعدهم، هنيهم. ما تيلا بينا نجعلهم طريقنا للجنة، ما ما طلع بينا كده ناخد بايديهم وندخلوا الجنه. ما طلع نقول رضا الوالدين من رضا الله. ايه رايكم لو طلبنا رضا الله في والدينا؟ يلا بينا كده نبحث عن رضا الله، نتاجر مع ابي ومع امي، ما طلع كده نسمع معهم معروف، ما طلع نقول لهم كلمه حلوه، ولو ظلمونا ولو شتمونا ولو اهانونا، ما طلع نحط ايدينا في ذنب بعض ونقول لنا اباء موجودين. انا متكلم على اباء في الحياه الدنيا، لسه ما اتكلمش على اباء بعد الموت. يتم بينا نحط ايدينا في ذنب بعضنا ونقول لهم تعالوا، ده انتوا اللي ربطونا وانتوا اللي اسعدتونا، والواد وما ملكت يداه لابيه وامه. ما يلا خد اللي انت عاوزه يا ابي، خد اللي انت عاوزه يا امي، ادعي لنا بس، المهم دعوه كويسه. المهم والله لو ان الله استجاب دعوه واحده لك من والديك، لو ان الدنيا بجنها وانسها كانوا على افجر قلب رجل واحد ضدك، ما استطاعوا ان ينالوا منك شيئا، ما استطاعوا ان ينالوا منك شيئا. الرجل جاء الى النبي وقال يا رسول الله اريد الهجره والجهاد، انا عاوز نطلع نهاجر معاك ونجاهد معاك. قال له ابوك وامك اخبرهم ايه؟ قال له كويسين. قال له سبتهم ازاي؟ قال له والله ترى عمالين يبكوا ورا مني ومسحوا دموعهم، راح يهاجر راح يجاهد راح يقاتل. قال له ارجع اليهم فاضحكهما كما ابكيتهما. ما يلزمنيش منك هجرة، ما يلزمنيش منك جهاد فيها فجاهد، ما يلزمنيش منك تقاتل عدو، قاتل عداوة نفسك في نفسك من ناحية والديك، ما يلزمنيش منك حاجة، يلزمني أمك وأبوك فيهما فجاهد، روح ضحكهم زي ما بكتهم، فكيف بمن يبكي أمه من أجل زوجته؟ وكيف من يبكي من يبكي أبيه من أباه من أجل أبنائه أو من أجل غيرهم انتقاما منهم أو انتقاما لنفسه؟ الإحسان إلى الوالدين طريق من طرق الحب من الله سبحانه وتعالى لك. اللي عاوز ربنا يحبه يلا يجدد عهده النهاردة ويقول أول حاجة أبويا وأمك. اللي عاوز ربنا يحبه واللي يحب ربنا طبعا لن تمسه النار ولن يدخل النار، خد ضمان، يلا خد ضمان من رب العالمين، يلا ربنا يحبك تدخل الجنة وحب ربنا لك، يلا على والديك بسرعة. شوف والأساليب كثيرة والأقوال كثيرة، وللخطبة الثانية إن شاء الله في الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم برا لابائنا وامهاتنا في حياتنا الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، ابوك ابوك، أمك أمك، لحمك ودمك. هل تستطيع أن أنت ترمي لحمك ودمك في جهنم؟ إذا كنت تستطيع ترمي بلحمك ودمك في جهنم فارمي بوالديك كذلك. الأب حين يكبر فهو أمانة، والأم حين تكبر فهي أمانة عندك، وإن فرقت بينكم البلاد فهم أمانة عندك. وإن الله سائل كل إنسان عن أمانته يوم القيامة حفظها أم ضيعها. حط السؤال تحت ودانك كده، في ودانك كده، وحطه بين عينيك. لو ربنا سألك عن أبيك وعن أمك يوم القيامة ماذا تقول؟ جاوب، حط الإجابة في يدك. لو ربنا عز وجل سألك عن أمك يوم القيامة عملت معي كلمتها كم مرة، فرحتها كم مرة، حكيتها كم مرة، طنشتها باللغة بتاعتنا التانية لغة الناس إياها، طنشتها كم مرة. أبوك لما تكلم أنت سكتته كم مرة وحرجته قدام الناس؟ أبوك لما بكى أنت سبته يمكن ومسحتلوش دموعه ليه؟ كل الأسئلة دي تحتاج إجابة. والإنسان العاقل والإنسان الناصح والواعي اللي يجهز الإجابات على الأسئلة اللي ربنا هيسأله عليها يوم القيامة. أمانة، الأمانة حفظت ولا ضيعت. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يرزقنا البر لآبائنا وأمهاتنا. أسأل الله أن يرزقنا برهم أحياء وأمواتا. أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. أسأل الله أن يعيننا على أن نشكرهم كما أمرنا ربنا عز وجل. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أملنا وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وإلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين واجعلنا من عبادك المحسنين الذين تحبهم يا رب العالمين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.